شبكة الإنشاد العراقية أول موقع عراقي متخصص بالأناشيد والتلاوات على النغم والمقام العراقي تقدم. أراك فيمتلئ قلبي سرورا وأخشى أن تشط بك الديار. أراك فيمتلئ قلبي سرورا وأخشى أن تشط بك الديار. فصل وأجر ولا تصلني، رضيت بأن تكون أنت جار. فصل واهجر ولا تصلني، فصل واهجر ولا تصلني، رضيت بأن تكون أنت جار جار. يا يا يا يا يا يا والله يا أبا محمد، إي والله يا أبا محمد، يا كريم الخلق والجاه والجاه، غرامك غامري بنا رب إبراهيم. يا يا أبا يا يا أبا، هو الجاه والجاه، يا يا أبا والجاه، اي والله يا أبا دخيلك يا إمام الرسل، وجه أحبابك لا يضلون ال يا أبا يا أبا يا أبا يا أبا، والله يا أبا أحبابك لا ضلون الصوام. للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي.